بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي دروس رمضانية، وفي الدرس المتعلق بزكاة الفطر، الله سبحانه وتعالى خص هذا الشهر الكريم بخصائص لم يخص بها غيره، وشرع الله عز وجل وأوجب في آخره زكاة الفطر التي يسميها الناس زكاة النفوس. وهذه الزكاة لها ارتباط بالصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذه الزكاة لها صفة ووقت ومقدار وعمن تجب هذه الزكاة، فهي مفروضة كما فرض الله عز وجل الصوم. الذي فرض الصوم هو الذي فرض صدقة الفطر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل إن هذا فيما يتعلق بصدقة الفطر وصلاة العيد. فصدقة الفطر أو زكاة الفطر هذا وهذا هي واجبة على كل من ملك زيادة على قوت يوم وليلة العيد. من ملك زيادة على قوت يوم وليلة العيد وجب عليه الزكاة، يعني قد يكون فقيرا، قد يكون مسكينا، ما عنده إلا زيادة على قوت يوم وليلة، يعني لو كان في بيته كيس بر وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمول ممن يسعهم ذلك المال. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج، ما عنده إلا ما يخرج عن نفسه، يخرج عن نفسه، عنده ما يخرج عن نفسه وعن امرأته يخرج، عنده ما يكفي عن امرأته وعن أولاده. البعض قد يقول إن هذا مسكين فقير يعطى من صدقة الفطر، يأخذ من صدقة الفطر من الناس، الناس يعطوه في صدقة الفطر غير زكاة المال. صدقة الفطر حتى لو أعطاك الناس وجب عليك أن تخرج. يقول طيب ما عندي ما في إلا ما أعطاني الناس، تخرج ما أعطاك الناس. يقول طيب زكاة مرتين، هذا أعطاها زكاة عن نفسه وأنا أزكي بها عن نفسي. الجواب نعم، وما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ لنفرض أن أهل بيت مساكين أو فقراء، والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير الذي ما عنده شيء، المسكين الذي عنده دخل لكن لا يكفيه. الموظفون الآن مساكين أم لا؟ مساكين وزيادة وزيادة، نسأل الله أن يرد عليهم الراتب ردا جميلا، وأن يوصلوا بالسلامة، وأن يأخذ لهم ممن حال بينهم وبينهم. فعلى كل حال المسكين كل من له دخل لا يكفيه. كيف الذي ذهب الدخل؟ الدخل معدوم موجود. لو أن الإنسان عنده دخل لكن لا يكفيه، يعني هذا الدخل الذي نفقاته على نفسه وأهل بيته أكثر من الدخل، أكثر من الدخل، يعني دخله 50,000 مثلا ونفقاته الضرورية 60,000، إذن هذا مسكين. طيب إذن قد يكون المسكين سائق سيارة، قد يكون صاحب باص، قد يكون صاحب موتور، قد يكون هذا المسكين مزارع في الأرض، قد يكون هذا المسكين عامل بناء، معلم ولا عامل. الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين وعندهم إيش؟ سفينة. أيهما أكبر، سفينة ولا سيارة ولا باص؟ سفينة أكبر ودخلها أكثر، مع ذلك سماهم الله عز وجل مساكين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. الدخل ما يكفي، والناس يقول لك هذا عنده سيارة، هذا موظف، هذا عنده عمل، ما يفطنون له. فقال لا يجد غنى يغنيه، أي دخله ما يكفي، ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه. ومن هذا القبيل قال قول الناس الصدقة على راكب حصان، الصدق على رأس الحصان. صحيح، يعني قد يكون إنسان فعلى هذا الحال هو محتاج، الدخل ما يكفي، له أسرة كبيرة، له أولاد، له نفقات، فيحتاج، فيكون هذا مسكينا. الفقير ما عنده شيء، ولهذا قالوا من ملك قوت سنة كاملة غني، الذي عنده قوت سنة. هذا الآن قلب كثير من الناس ما عنده قوت شهر، ما عنده إلا قوت سنة، ما عنده قوت شهر، لو انتهى الشهر يذهب ما في يد ويذهب ما في بيت. فمن كان عنده قوت سنة كاملة، يعني عنده من البر، من الدقيق، من الطعام، من المال ما يكفي نفقة سنة، هذا الآن غني إلى أن ينتهي ورجع إلى ما كان عليه من قبل، أو يستمر حاله على ذلك. فلذلك صدقة الفطر تخرج للمسكين، ومن باب أولى لمن؟ للفقير الذي هو أقل منه، الفقير أقل منه. ولذلك العلماء يقولون الفقير والمسكين لفظان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. ما معنى هذا؟ يعني إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا اجتمعا في آية واحدة ولا نص واحد، فالفقير يدل على شيء والمسكين يدل على شيء آخر، كقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لماذا بدأ بالفقراء؟ لأنهم أشد حاجة، أشد حاجة. لكن إذا أطلق الفقير، إذا جاء نص قرآني أو نبوي ولفظ فقير فقط، يدخل فيه المسكين والعكس. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هل معنى هذا أنها لا ترد على المساكين؟ الجواب لا، ترد. وهكذا في حديث صدقة الفطر، قال فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، فيدخل فيها من هو فقير من باب أولى. طيب، ما هي الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ ما دل عليه الحديث، طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني اللغو معناه وزل بكلمة، حصل عنده زلل ببعض الكلمات، بعض الألفاظ، وهو صائم اغتاب، هذا حصل كلمات لا تليق، فحصل رفث، فمقدمات الشهوة مع أهله ونحو ذلك. صدقة الفطر طهر الصائم من هذا، لكن ليس الطهر لتارك الصلاة، صائم ما يصلي، هذا ما طهر صدقة الفطر. فصائم عاق والديه، صائم قاطع رحمه، صائم سارق، صائم خمار، صائم زاني، هذا أشد. إنما هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني من أجل أن يكون هذا الصوم صوما على هيئة أكمل، يحصل للإنسان تقصير ونقص مهما كان في العلم والدين والصلاح، لا بد ما يحصل من زلة في إنسانه، زلة في عينه. صدقة الفطر طهرة له من هذا. ومن جهة أخرى طعمة للمساكين، يغنون يوم العيد عن التطواف والسؤال للناس. ثم هي عبادة ظاهرة، لأن الشرع فرضها طعاما، مع أن الدرهم والدينار كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الدينار ذهب ولا فضة يا بكر؟ والدرهم ما هو إلا هكذا تخمين يا بكر، ما هو إلا تخمين. والضاح الدينار ذهب ولا فضة؟ الدينار. والدليل نعم الدينار ذهب والدرهم فضة. الدينار يساوي 12 درهم، يساوي 12 درهم، والدينار مثقال، والمثقال 4 جرام وربع، يعني الدينار 4 جرام وربع. الدينار الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم 4 جرام وربع، يساوي الآن كثير، الجرام بكم؟ أنت ضربها في 4 وربع. فالمهم أن الحبة الجنية كم؟ 8 درهم، نصف، يعني الدينار نصف حبة يعني كم؟ ويعني الدينار فضة، وليست هو الريال الفرنسي، الريال الفرنسي هو فضة الذي هو الماريا تريزا، لكن ليس دينار، هو يعني ما أدري كم مقدار. فعلى كل حال كانت الدراهم والدنانير موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرضها دراهم ولا دنانير، إنما فرضها طعام من طعام وقوت البلد. يعني قوت البلد الآن بر، رز، شام، ذرة، شعير، هذا قوت البلد، هذا قوت الناس. تمر، الناس يقتاتون التمر، كان من قبل أيضا يقتاتون الزبيب، يقتاتون الأقط، يقتاتون الأقط. إيش هو الأقط؟ اللبن، اللبن المجفف، لبن مجفف يابس لا زال موجود في البوادي، يقرط قرط قطع يجفف اللبن ويؤكل، يكون يابس يأخذ مع الإنسان، يأخذ بجيبه يأخذ بكيس، فقطع يابسة لا زال موجود في البوادي، في موجود في بوادي مارب، بوادي اليوم لا زال موجود هذا الأقل. على كل حال هذا كان موجود من قبل وكان طعاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، صاع من طعام. الصاع أربعة أمداد، المد عبارة عن ملء الكفين، هذا مد، ملء الكفين هذا مد، نصف المد كف واحد، المد عبارة عن ملء الكفين، الأربعة صاع، الأربعة الأمداد صاع، يجب على كل نفس صاع أربعة أمداد من بر من رز. ما يدري الإنسان يقول طيب هي كم كيلو، يختلف، يختلف هذا بالكيلو. لو كان التمر أربعة أمداد وعندك رز أربعة أمداد، أيهما أثقل؟ لو جئت بتمر أربعة أمداد تمر وأربعة أمداد رز، أيهما أثقل؟ التمر أثقل، التمر أثقل. لو جئت بزبيب ورز وبر تختلف من حيث المقادير، فضبطها بالمد أقرب. فعن كل نفس أربعة أمداد، عن كل نفس أربعة أمداد. تجب على من؟ تجب عليك، تخرجها عن نفسك وعن من تمون، يعني عن أهل بيتك، عن زوجتك، عن أولادك، إن كان أبوك وأمك عندك وأن تنفق عليهم تخرجها عن أبيك وأمك وعن زوجتك وأولادك. فيخرجها الإنسان صاعا من طعام، وهي شريعة ظاهرة، عبادة ظاهرة. الفلوس ليس ظاهرا، لكن الطعام، هذا يشتري بر وهذا يشتري رز وهذا يخرجها وهذا يذهب بها هنا وهذا يذهب بها هناك، شيء ظاهر. الأضحية عبادة ظاهرة، عبادة ظاهرة وطاعة ظاهرة. وكذلك أيضا صدقة الفطر عبادة ظاهرة، يخرجها الإنسان طعاما لمستحقها. وكما سبق إذا ملك الإنسان زيادة على قوت يومه وليلته ولو كان مسكين يخرجها لغيره، لمن؟ مسكين ثاني، هذا المسكين يعطي هذا وهذا المسكين يعطي هذا وهذا المسكين يعطي الفقير إلى آخر. في تختلف عن الزكاة التي لا تجب إلا على الأغنياء، وفي مال حال عليه الحول وبلغ نصابا، صدقة الفطر أمرها أوسع، ولأنها تتعلق بالصوم طهرة لك، كل واحد يحتاج إلى أن يتطهر، الغني والفقير والذكر والأنثى والكبير والصغير. ثم لما كانت هذه عبادة تتعلق بالأنفس وجبت على الحر والعبد، ووجبت على الكبير والصغير، حتى الصغير الذي ما يصوم طالما أنه ولد، لو ولد الإنسان مولود ليلة العيد وجب أن يخرج عنه صدقة فطر، طفل صغير، فلكن الحمل لا يخرج عنه، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب صدقة الفطر تخرج كما سبق طعام يخرجها رب الأسرة، يجوز أن يجتمع مجموعة من الناس ويعطوها ولو الواحد، أو يفرقوها بين مجموعة، لا بس هذا أو هذا. وأحسن وأفضل أوقات إخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، يوم العيد. ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، كما في حديث ابن عمر في البخاري، إذا كان الإنسان يخاف أن لا يستطيع، يضيق عليه الوقت، قد لا يجد الفقير أو المسكين فيضيع عليه الوقت في ذلك، فلا بأس يخرجها ليلة العيد قبل العيد بيوم، فبيومين لا بأس يخرجها لمستحقها، يخرجها لمستحقها ويعطيه وتطيب نفسه بذلك. ما يذهب الإنسان ينظر عنده ذرة بالمدفن عفنا وربما فيها سوس وجاي يخرجها صدقة فطر زكاة لله، ولا يذهب يشتري من السوق أردأ أنواع البر، أردأ أنواع الرز، أو إذا كان عنده شام قد حصل فيه شيء يخرج. لا، الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا أيها النعسان مما تحبون، والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو كنت أنت ما أحبته ولا قبلته فكيف تعطي مثل هذا؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. يخرج الإنسان من الوسط، لا من الرديء ولا يبحث عن الأغلى. لو أخرج من الأغلى أفضل، هذه صدقة لك ولك أجرها، لكن تخرج من الوسط، تخرج من طعام البلد. لو كان الذي عندك الموجود عندك رديء تخرج منه، الموجود عندك رديء تخرج منه، عجبهم. المهم إذا كان عندك شيء الموجود تخرج منه، لأن في الحديث يعني تخرجها طعام، ما حدد الشرع نوعية الطعام. لكن لو كان عندك طيب ورديء لا تخرج الرديء، لا تخرج الرديء. لكن عندك مثلا الرز أنواع، من أقلها التيلندي مثلا، ما عندك لا تيلندي، خرج تيلندي، خرج من الموجود، هذا موجود. معك مثلا ذرة، معك ذرة خرج ذرة، معك شام خرج شام، معك رز وبر وذرة وشام، كل هذا طعام أهل البلد لا بأس، يخرج من أيها شاء. تمر خرج أيضا تمر لا بأس، لو أخرجها تمر. المهم أنها تخرج في وقتها المناسب. من أخرجها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي صدقة متقبلة، ومن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات، ما أدى الواجب الذي عليه. لكن لو فرضنا أن إنسانا نام جهزها وقال بعد أصلي فجر، واحد ذهنه من جيران من أقارب من أهل حارته يعرف أنه مستحق، قال أنا سأخرجها سأعطيه، وكمل أصلي فجر وقل له تعال وأعطيه، نام ما قام إلا بعد. لو فرضنا هكذا حينئذ ليس في النوم تفريط، رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ يخرجها بعد أن يقوم، ولو كان قد طلعت الشمس وصلى الناس العيد، وصلى الناس العيد. طيب يقول هنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شهر رمضان يا مسلمون أزف على الرحيل، وإن مما شرعه الله تعالى لنا في ختام الشهر زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم، وطعمة للمساكين يأكلون منها، ويكونون هم والأغنياء سواء في الفرح والسعادة بالعيد. وحكمها الوجوب لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، في بعض الروايات صاع من طعام. قال: وجوبها تجب على النفس وعمن تلزمه نفقته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ولا تجب على الجنين الذي في بطن أمه إلا أن يتطوع لفعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما أنها لا تجب على العامل الذي يعمل عنده، يعني لو كان عنده عامل اشتغل عنده ما تجب عليه، ليس من تمونه. قال: أو الخادمة التي تعمل في بيته، هذا يتكلم على دول الخليج عندهم خدام وغير ذلك لا تجب، لكن على عبد لو أن هناك رقيق وإماء وجواري وأن تملك هذا العبد يلزمك أن تخرج عنه بخلاف الخادم والعامل. قال: ولكن لو أراد كفيل العامل أو الخادمة أن يخرجها عنهما فلا بأس في ذلك بعد إذنهما، لأنها عبادة، إذا أردت أن تخرج عن غيرك كلمه، ما يأتي بعد ما يخرجها قال: شوف أنا السنة هذه خرجت عني وعنك، خرجت عني وعنك، طيب ليش ما كلمت؟ هذه عبادة تحتاج إلى نية، فأبوك مستقل وأنت مستقل وتريد أن تخرجها عنه، كلمه قبل أن تخرجها، قل له هذه السنة صدقة الفطر أنا أخرجها عني وعنك، فعبادة تحتاج إلى نية. قال: مقدارها صاع من قوت أهل البلد من بر أو شعير أو زبيب أو تمر أو أقط أو أرز أو ذرة وغيرها من قوت أهل البلد، والصاع 3 كيلو تقريبا. طبعا هذا في بعضها لكن ما يستقيم، ما ينضبط في الكل، التمر الصاع من التمر يختلف عن الرز عن الزبيب فتضبط بالأمداد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال: وقتها لها وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، فقد ورد أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ووقت الفضيلة في صباح العيد بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس لصلاة العيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا تدفع نقودا أو أثاثا أو ملابس، لأن العبادات توقيفية نتوقف فيها على ما شرعته الشريعة، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلا يصار إلى غيره. ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشرع لهم أن يخرجوها نقودا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود عليه فلا يقبل منه. اللهم تقبل صيامنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. يخرج عن نفسه، يعني من لا يستطيع أن يخرج إلا عنده قدر فائض يستطيع أن يخرج عن نفسه فقط، يبدأ بنفسه. واحد ثاني عن الزوجة، ثالث الأولاد، رابع الأب والأم، فخلاص يعني ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من عجز عنها ما عنده شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. إن رحمه الله إذا أمكن أن يخرجها عن البعض دون الكل أخرجها عن البعض، استطاع أن يخرج عن الكل يخرج عن الكل. لأن البعض يقول: أنا الناس يعطوني صدقة فطر، كيف أخرجها أنا؟ لا بد منها، حتى لو كان يعطى يخرج، ينظر كم عدد الأفراد في البيت يخرج عنهم، المسكين آخر، الفقير آخر، لا بد منها. يعني يقسم للناس بور ورز يخرجها الإنسان طعام، الحمد لله رب العالمين. يسمى قطع من الراتب. عاد يجي راتب، وين الراتب؟ هذا ما حكوا عليه، يعني زكاة. قالوا عندهم كلهم نفقتهم غير واجب على أمهم، لكن فقراء فضيحة. لا ما فيش اتفاق مسبق، قل ما بالله يعني نقل يعني سرح ورجع، والمعنى ضمن البر موجود، يقول شوف أنا ناوله بس رجعه كذا يعني، فلا يعني خذوا هات، لا هذه حيلة. هذه ما نمشي، الله يديرهم ملابس، لكن احنا مطالبين نخرج صدقة فطر طعام. لا ما يصلح لو هم لابسين حتى جواني ونا نخرج الله طعام. كيف وش هي؟ لأنها تجيب بغروب الشمس، خلاص لا كان يعني بعد وقت الوجوب لا يبعد. طيب إلى هنا سبحانه وتعالى.